بطونهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين وبينهما حجاب وعلى Hey!

فاذكروا وما كان

جاءتهم رسلهم بالبينات كذلك يطبع

أَلَا

ميقات ربي أربعين ليلة وقال موسى ولا تتبع سبيل المفسدين وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ

صدق الله.